وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة دلالة على تعلق العبد بالصلاة وحبه وشوقه لها، وأن انشراح صدره وأن انشراح صدره وقرة عينه وانبساط نفسه بالصلاة يشغل نفسه بذكر الله وبقراءة القرآن ويتلذذ بمناجاة الله ويأنس باستغفار الملائكة له ودعائهم له بانتظار الصلاة، ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة بل تحصل مباهاة الملائكة من انتظر الصلاة وقد قضى فريضة قبلها. انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، فتعلق العبد بالصلاة وانتظاره لها أن تكون الصلاة في قلبه ولو لم يكن في المسجد، ويتهيأ لها ويستعد لها. أما التكرار الثانية فهي إسباب الوضوء في السجرات أي في جلدة البرد، وهو ما تكرهه النفس ولكن طاعة لله وعبودية لله يحمل نفسه على إتقان الوضوء وإتمامه على الصفة المرضية كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الوضوء وأثره على العبد، ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليها إلا وجبت له الجنة. تبلغ الحجة إلى المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. عباد الله، أما التطهير الثالثة من مكفرات الذنوب فهي نقل الأقدام إلى الجماعات أي المشي إلى المساجد لأداء الصلاة المفروضة. وفي الحديث من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط الخطيئة والأخرى ترفع درجة. يا له من فضل كبير وأجر عظيم، كم من الخطى الكثيرة تحط الخطايا وترفع الدرجات. من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له درجة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا ورافعا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة منزلا كلما غدا أو راح. ويكتب الله عز وجل النور التام يوم القيامة من مشى في ظلمات الليل إلى المساجد بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وكذلك المشي لصلاة الجمعة والتذكير لها والاغتسال لها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل أي بالغ في الاغتسال، ثم ذكر وابتكر أي بالغ في الذكار، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام أي اقترب منه فاستمع ولم يرو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. عباد الله، هذه المساجد هي مواضع النور الذي ذكر الله عز وجل في كتابه يعمرها العبد بطاعة الله وبذكر الله وبقراءة القرآن وبتعلم العلم، يتلمس نور الله عز وجل فيها حتى ينشرح صدره ويطمئن قلبه ويكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فحري بنا ان نتلمس هذه الرجوع العظيمه وان نتحرى هذه الفضائل حتى نكتب عند الله من عباده الصالحين المخلصين. نسال الله عز وجل ان يشرح صدورنا وان ييسر امورنا وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا، انه سبحانه رحيم عفو كريم حليم غفور. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، وإنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به، اللهم ارزقه البصارة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فانه لا يعجزه. اللهم انزل عليه رزقك وعذابك اله الحق. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر لاخواننا في غزه وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا القول والانعام، يا ذا الجبروت والعظمه. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.